الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله على ما يليه حمدا يرضيه، والصلاة والسلام على من اجتمعت المحاسن فيه وعلى آله وصحبه وتابعيه. اللهم صل على محمد ما اتصلت عين بنظر، اللهم صل على محمد ما طاف أحد بالبيت أو قبل الحجر، اللهم صل على محمد ما تزخرفت أرض بمطر، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مرحبا بكم أيها الأحبة، مرحبا بكم وكل سنة وحضراتكم طيبين. أسأل الله جل جلاله أن يجعل هذه الأيام علينا أيام خير وفتح ونصر وتأييد وبركة، اللهم أمين. كل سنة وحضراتكم طيبين، ربنا يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. حبايبي في الله، برنامجنا اسمه عجيبة، هنعيش مع بعضنا بإذن الله تبارك وتعالى مع عجائب الصالحين. ما تستغربش، احنا سميناها عجيبة علشان حضرتك تعيش معانا هذه العجائب. عجيبة ايه مضمون عجيبة؟ برنامج عجيبة مضمونه ان احنا ان شاء الله هنتوقف مع احوال الصالحين، لا عجائب احوال الصالحين. عجائب احوالهم مثلا عجائب صدقهم، عجائب وفائهم، عجائب توبتهم، عجائب خشوعهم، عجائب قيامهم لليل، عجائب عدلهم، عجائب وفائهم، عجائب عفتهم، وهكذا. هناخد إن شاء الله 30 جانب من جوانب أحوال الصالحين. أسأل الله جل جلاله بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال، وأن يجعلني وإياكم من عباده الصالحين. حبايبي في الله، خلونا نبدأ ب عجيبة النهاردة، عجيبة في التوبة، عجيبة في التوبة. عجيبة ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولازم تصلي على سيدك النبي صلى الله عليه وسلم وتزيد الصلاة عليه وما تزهقش من الصلاة على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. هذه العجيبة في التوبة ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، حكاها للصحابة، قال لهم: كان في من كان قبلكم رجل قتل 99 نفسا ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب. الراجل بعد لما قتل 99 نفس قال في نفسه: أنا هتنيني كده لحد إمتى؟ لازم أتوب. فبدأ يعجل بالتوبة ويسأل، عايز يعرف إزاي هيتوب وعايز حد يتوبه. سبحان الله العظيم. فدل على راهب، ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على عالم. الأول راح لراهب، سأل الراهب قال له: يا مولانا، أنا عايز أتوب وقتلت 99 نفس، هل لي من توبة؟ قال له: قتلت 99 نفس وجاي تقول لي توبة؟ قال له: طبعا ما لكش توبة. فقتله وأكمل به الماء. رجع بعد لما كده كمل المية، سأل عن أعلم أهل الأرض، عايز يتوب برضو، مصر على التوبة، عازم على التوبة، ناوي التوبة. اللهم توب علي يا رب، اللهم توب علي وعلى عصاة المسلمين يا رب العالمين، اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا واسلل سخيمة صدورنا يا رب. الرجل مصر على التوبة، عايز يطهر نفسه، فسأل عن أعلم أهل الأرض فدلوه على عالم. رجل بقى عالم فاهم عابد، دلوه على عالم فدخل عليه وسأله، قال له: قتلت 100 نفس، هل لي من توبة؟ فقال له: ويحك، ومن ذا يحول بينك وبينها؟ مين ده اللي يستجري يحول بينك وبين التوبة؟ باب التوبة مفتوح. وبدأ إن هو فتح له باب الرجاء، إن الله تبارك وتعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها. سبحان الله العظيم. رب العزة جل جلاله يحب أن نتوب إليه. توبوا بقى يا جماعة، توب يا أخويا اللي بتسمعني، توب يا أختي اللي بتسمعيني، توب يا حبيبي من كل اللي انت عارفه ورب العزة جل جلاله يعلمه عني وعنك. توب، اوعى تقول هتوب من ايه، ده احنا ذنوبنا مفيش أكتر من ذنوبنا. المهم الراجل ده مصر يا أخوانا على إنه هو يتوب، وربنا وفقه إلى عالم بعد لما قتل 100 واحد، آخرهم كان الراهب. قال له: مين ده اللي يقدر يقول لك انك انت ما ينفعش انك انت تتوب؟ طبعا ينفع تتوب. وفعلا توب هذا الرجل وفتح له باب الرجاء، ثم نصحه واداله بقى روشته حكيمه. فقال له: لو عايز انك انت تثبت على التوبة ورب العزة يتقبل منك توبتك، انا هنصحك بنصيحة مهمة جدا لازم تعمل بيها. ايه هي يا سيدنا؟ قال له اسمع مني هذه النصيحة، انك انت تترك هذه البلدة السوء اللي انت عايش فيها وتروح بقى تدور لك على ناس طيبين صالحين محترمين، بيئة تانية تغير فيها كل حياتك، تبدأ صفحة جديدة من اول وجديد. وسبحان الله العظيم، البلد دي يا اخوانا سيدنا الإمام الطبراني رحمه الله تعالى سماها في أحد الروايات، جابها لنا يعني بيّنها لنا من رواية عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما. البلد اللي كان فيها هذا الرجل القاتل اسمها كفرة، لكن البلد الجديدة اللي سيدنا الشيخ العالم العابد الرباني وصفها له أنه يروحها اسمها نصرة، ودي معلومة جديدة يا رب، ربنا ينفعني وإياكم بيها. المهم فعلا الرجل ده خد بعضه وهم ان هو عايز يغير حياته ويغير جلده ويغير كل السنين اللي فاتت ويبدأ صفحة جديدة، وساب كفرة وراح لنصرة. وفجأة وفي نصف الطريق اذ المفاجأة تحصل، والراجل اللي يلاقي ملك الموت مقابله في نص الطريق تقريبا، هيروح في من ملك الموت؟ والله سألت نفسي قلت لو احنا كنا مكان الرجل ده هنروح فين؟ مش هيقدر يروح في أي حتة. عارف ليه؟ لأن الله تبارك وتعالى قال فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة، لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. أنت النهاردة تهرب من المرض ماشي، تهرب من البلاء ماشي، تهرب من الفقر ماشي، لكن هتهرب من ربنا هتروح فين؟ هتهرب من ملك الموت هتروح فين؟ محدش بيعرف يهرب من الموت. ده النهاردة الطبيب ممكن تفاجأ ان هو ميت بنفس المشكلة اللي كانت بيعالج منها. سبحان الله، كان مريض كبد، كان مثلا دكتور كبد فمات بداء الكبد، كان دكتور قلب مات بداء القلب، سبحان الله مات المداوي والمداوي والمداوى، يعني اللي كان عيان مات واللي كان بيعالج مات، والصيدلاني حيموت وكلنا حنموت. أسأل الله جل جلاله أن يتوب علينا. الراجل في نص الطريق خلاص حيموت، ومات فعلا، واختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. فجأة ملائكة الرحمة عايزين ياخدوه إلى الجنة ويرحموه، وبيقولوا ده تاب وأناب، وملائكة العذاب واقفة ومصرين ان هم ياخدوه وبيقولوا انه لم يعمل خيرا قط. ايه يعني تاب؟ ما سجدش، ما ركعش، ما عملش اي حاجة، سبحان الله العظيم. فاختصموا فيه، فانزل الله جل جلاله ملكا يحكم بينهما، يحكم بين ملائكة الرحمة وبين ملائكة العذاب. فقال لهم طب يا جماعة قيسوا المسافة من البلد اللي هو طالع منها، بلد المعصية ديت اللي قتل فيها 100 نفس، لحد المكان اللي مات فيه، والمسافة التانية من المكان اللي مات فيه لحد المكان اللي كان ريحه. سبحان الله، قاسوا المسافة، تخيل لقوا الفرق شبر واحد بس. أيوة شبر واحد بس. الراجل ده نقى بصدره لما حس انه هيموت، رمى نفسه للبلد اللي كان رايحها، كأنه بالظبط رمى نفسه في طريق ربنا، رمى نفسه بيقرب من ربنا. علشان كده أنا نصيحتي ليك قبل ما الحلقة دي انها قبل ما تخلص، قرب بقى شبر. الشبر ده سبحان الله اللي كان في حياة الرجل ده، الشبر ده ممكن يبقى في حياتك ذنب انت لازم تسيبه دلوقتي، الشبر ده ممكن تكون علاقة محرمة في حياتك لازم تبطلها حالا وتنوي انك انت تتوب عنها حالا، الشبر ده سبحان الله ممكن يكون سيجارة انت بتدخنها، الشبر ده ممكن يكون لبسك اللي انت مش عايزة تغيريه، الشبر ده ممكن يكون الزينة والريحة والعطور اللي انت مدمنة انك انت تحطيها. الشبر ده دور على الشبر اللي ناقص في حياتك، اللي انت لو انت خدته الخطوة دي تقربك من ربنا. والسؤال مازال لحضرتك وليا انا كمان قبل منك، يا ترى لو سألنا ايه الشبر اللي في حياتك اللي ممكن يقربك من ربنا، الخطوة اللي انت لو انت خدتها تقرب لربنا؟ سألت بعض الشباب في يوم من الايام وقلت انت ايه الخطوة اللي ممكن تقربك من ربنا لو انت خدتها، وانت وانت وانت، واتفاجئت ان في خطوات مختلفة. صحيح اتفقوا احيانا في بعض الخطوات، زي مثلا قالوا الاخلاص، لو اخلصنا، هو لو انا اخلصت حاجة ربنا. وبعضهم قال لو انا كترت من ذكر ربنا حاج ربنا، وبعضهم قال لو انا صبرت على حالي حاج ربنا، وبعضهم قال قيام الليل هو ده اللي هيجيبني لربنا، وبعضهم قال ان انا بطل السجاير حاج ربنا، وبعضهم قالت ان انا اتنقب واتحجب حاج ربنا. السؤال مازال لحضرتك، خد خطوة. ايه الخطوة اللي ممكن تجيبك لربنا وتقربك من ربنا؟ اسأل الله جل جلاله باسماء الحسنى وصفات العلى ان يتوب علينا اجمعين. دي كانت عجيبة ان رب العزة جل جلاله يقبل هذا الرجل علشان شبر، لكن الحقيقة ان نيته كانت صافية، نيته كانت خالصة، ان توبته كانت صادقة، ان الرجل ده تاب على شروط التوبة. وشروط التوبة زي ما احنا عارفين الاخلاص والعزم الا يعود الى الذنب مرة اخرى، والعزيمة والتصميم والارادة ان هو ما يرجعش لذنوبه ولا حياته السوء مرة تانية، وكمان انه يرد المظالم. اسأل الله جل جلاله ان يتقبل مني ومنكم صالح الاعمال. اخر آية بقى عايز اختم بيها علشان افتح لك باب الرجاء، اسمع الآية دي علشان ما تستصعبش التوبة على نفسك. قال الله جل جلاله: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. ده كفاية. وأسأل الله تعالى لي ولكم الهداية. الحمد لله الذي جمعنا على محبة سيد البشر ونفعنا بحديثه وهديه الذي حسن منه المبتدأ وطاب منه الخبر. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الرحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.